لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، كل إنسان منا يسعى للوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وكل إنسان منا يبحث عن العبادة وعن العمل الذي يوصله إلى الله تبارك وتعالى. فمنا من أراد الوصول إلى الله سبحانه وتعالى بقيامه لليل، ومنا من أراد الوصول إلى الله سبحانه وتعالى بعفته عن الحرام، وكل هذه طرق موصلة إلى الله. إلا أن أعظم طريق وأفرط طريق وأوجب طريق ينبغي على كل سالك إلى الله عز وجل أن يسلكه هو طريق معرفة الله. فهذه العبادة العظمى التي من أجلها أرسل الله عز وجل الرسل، وهي أعظم مركزيات هذا الدين، أن تعرف ربك. هذه العبادة أعظم عند الله عز وجل من الصلاة والصيام والزكاة والحج. فكما قلت لكم، إن الله عز وجل ما أرسل الأنبياء والمرسلين وما أنزل الكتب إلا ليعرف الناس من هو الله. قال الله تبارك وتعالى: وداعيا إلى الله، قال داعيا إلى معرفة الله. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أي أدعو إلى معرفة الله. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أرسل أحدا ليعلم الناس الدين، كان النبي صلى الله عليه وسلم من أوائل الأوامر التي بها يأمر هذا الرجل أن يعرف هؤلاء من هو الله. في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن، فقال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله. أول ما يدعى إليه الناس أن يعرفوا الله، فإذا عرفوا الله فاعلموا أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. قال أهل العلم: فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ جعل له رسالة هامة، على رأس هذه الرسالة أن يعرف الناس من هو الله. ووالله لا تطمئن القلوب ولا تهدأ النفوس إلا على قدر معرفة العبد لربه سبحانه وتعالى، وبخاصة في زمن البلاء وفي زمن المحنة. لا تطمئن أبدا نفوس الناس إلا على قدر معرفة الله. ضاقت الأرزاق واشتد البلاء وزادت المحنة، ترى كثيرا من الناس يجزعون، أما من عرف الله فهو مطمئن النفس مستريح القلب. انظر إلى موسى عليه الصلاة والسلام بعدما زادت عليه المحنة واشتد عليه البلاء وأيقن أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. وقف موسى أمامه البحر ومن ورائه فرعون. وفي هذه المواطن مواطن البلاء والمحنة تضطرب النفوس. قال أصحاب موسى بعدما اضطربت قلوبهم ونفوسهم إنا لمدركون. وهنا انظروا إلى أثر معرفة الله عز وجل إذا ملأ القلب. قال كلا إن معي ربي سيهدين. معي الله القوي المتين ذو البطش الشديد الجبار المنتقم. فاطمأنت نفسه متى؟ يوم أن امتلأ قلبه بمعرفة الله عز وجل. بل انظروا إلى حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيادة المحنة وازدياد الشدة وشدة البلاء الذي عبر الله عز وجل عنه بقوله هنالك ابتلي المؤمنون. كان بلاء شديد. هنا تضطرب النفوس. أما الذين في قلوبهم مرض والذين لم يعرفوا الله قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. وأما المؤمن الذي عرف ربه وسكن قلبه لربه قال الله عز وجل في شأنهم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لماذا لم تضطرب القلوب؟ لماذا لم تضطرب النفوس؟ معرفة الله. وكلما ازداد الإنسان منا معرفة بربه ازداد له حبا. فالإنسان منا يعصي الله عز وجل في جوف الليل ولا يراه أحد إلا الله. وفي لحظة تجد أن الله عز وجل يفزع عليك بعد ذنبك بأن تفكر كيف أنه سبحانه وتعالى ستر عليك ولم يفضحك، وكيف أنه سبحانه وتعالى رزقك ولم يمنعك، وكيف أنه سبحانه وتعالى يفرح إذا عدت ورجعت. فيزداد العبد منا محبة لربه. كلما ازداد الإنسان منا معرفة بالله كلما ازداد له حبا وازداد به يقينا. صدق الله حين قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وفي القراءة ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. يهدأ قلبه عند المحن، يهدأ قلبه عند الأزمات. وتعالوا بنا سريعا في هذه الدقائق المعدودات لنتعرف على اسم من أسماء الله عز وجل نزداد به يقينا ونزداد به إيمانا نزداد به طمأنينة. هذا الاسم أخاطب به كل إنسان وقع في شدة ومحنة. أخاطب به كل إنسان تسلط عليه قريب حاسد أو عدو حاقد. أخاطب به كل إنسان ظلم. إننا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نعيش مع اسم الله الحسيب. واسم الله الحسيب له معاني ثلاثة لا ينبغي علينا أبدا أن ننساها. سأحاول جاهدا أن أختصر وحاول معي جاهدين أن تعوا مراد الله. أسأل الله أن يشرح صدورنا وأن يرزقنا الفهم عنه. المعنى الأول من معاني اسم الله الحسيب هو الكافي الناصر المقتدر. وبهذا المعنى أخاطب كل إنسان وقع في محنة أو شدة أو بلاء. قل حسبي الله. فمعنى حسيب أي كافي. يا أيها النبي حسبك الله. فإن تولوا فقل حسبي الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. لجأ المؤمنون في هذه المواقف إلى اسم الله الحسيب. فالله سبحانه وتعالى حسيب. إذا ابتليت بمرض فالجأ لربك الحسيب، وإذا تسلط عليك ظالم فالجأ لاسم الله الحسيب. فكل من لجأ إليه وتضرع إليه باسمه الحسيب كفاه كل شر. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كادوا له كيدا وأوقدوا له نارا وأجمعوا له عداوة، رأى النار بعينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم واصفا لحال إبراهيم: حسبي الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، لجأ إلى الله: لا يكفيني شر هذا العدو الآن إلا الله، لا يكفيني شر النار إلا الله، لا يكفيني شر عداوتهم إلا الله، حسبي الله ونعم الوكيل. انظر ماذا قال الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. سبحان الله، هذا حال كل من فزع إلى الله الحسيب، هذا حال كل من لجأ إلى الله الكافي سبحانه وتعالى. فالحسيب هنا يأتي بمعنى الكافي. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ابتلوا بلاء شديدا يوم أحد، قتل منهم 70 وأصيب منهم العشرات، والنبي صلى الله عليه وسلم فقد أغنى الناس وأعز الناس، والبلاء شديد والمحنة عظيمة. حتى أن الله عز وجل لما عبر عن هذه المحنة عبر عنها بالمصيبة: أولما أصابتكم مصيبة. اللي حصل يوم أحد كان مصيبة، وفي اليوم الذي وصل فيه المؤمنون إلى المدينة علموا بأن جيش المشركين سيعود مرة ثانية ليقضي على من تبقى من أهل المدينة ومعهم رسول الله. وهنا تزداد المحنة ويزداد البلاء وتزداد الشدة، وهنا ينسى المؤمنون كل شيء ولا يتذكرون إلا أن الله هو الحسيب. جاءت الأخبار إلى المدينة هكذا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، أهل مكة جمعوا لكم أعدادا وعددا وعدة واعتادا، فاخشوهم. فما كان من المؤمنين إلا أن قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، يا رب لا نملك شيئا. أبدانهم في هذا الوقت مليئة بالجراحات، نفوسهم مليئة بالجراحات بسبب فقد الأعزاء يوم أحد. ففزعوا إلى الله: حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل. فكانت النتيجة ما قالها الله عز وجل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء، ولكن هو الفزع إلى الله سبحانه وتعالى. أن يوقن كل إنسان منا أنك إذا تسلط عليك ظالم أو ابتليت ببلاء أنه لا يخرجك من هذا البلاء إلا الله الحسيب. أصحاب الكهف لما اجتمع عليهم أهل الأرض وعجزت أنفسهم عن إيجاد حل فزعوا إلى الله، لجأوا إلى الله، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. اجأوا إلى ربكم، افزعوا إلى الله، نادوا الله عز وجل باسمه الحسيب، فكفاهم الله شر الملك الظالم، وكفاهم الله شر أعدائهم، بل ونجاهم الله عز وجل ورفع من قدرهم وشأنهم على رؤوس العالمين. موسى عليه الصلاة والسلام، وانظروا إلى حال الأم التي تعلمت أن الملك الظالم الجبار فرعون لا يدع غلاما إلا قتله، ولجئ الأم في هذا الوقت إلى الله الحسيب. فانظر كيف دبر الله لها، لأن الله كاف عبدا، كيف أن الله دبر لها، وكيف أن الله عز وجل كفاها شر فرعون وشر جند فرعون، بل أبى الله عز وجل إلا أن يتربى موسى في قصر فرعون لأن الله حسيب. وانظروا إلى موسى عليه الصلاة والسلام يوم أن خرج من مصر خائفا يترقب، لا يملك مالا ولا زوجة، يريد من يسكن إليه، فلجأ إلى الله: ربي ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فانظر كيف لجأ موسى عليه الصلاة والسلام إلى ربه الكافي، إلى ربه الحسيب، فيسر الله له أمر الزوجة، ويسر الله عز وجل له العمل، ويسر الله تبارك وتعالى له البيت الصالح، بل والنسيب الصالح الذي يقول له: وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، لأن الله حسيب. من ذا الذي لجأ إلى الله عز وجل فرده؟ من ذا الذي لجأ إلى الله عز وجل فخذله؟ لجأ إليه أيوب عليه الصلاة والسلام في بلائه ومرضه وشدته ومحنته، فكفاه الله شر المرض، يوم أن لجأ إلى الله الحسيب الذي يكفيه كل شر، فقال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فكفاه الله عز وجل ألم المرض، وكفاه الله عز وجل ضر هذا المرض، ورفع الله عز وجل عنه البلاء، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين. الله عز وجل حسيب. لجأ إليه يونس في بطن الحوت فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأخرجه من بطن الحوت سالما آمنا بفضل الله عز وجل. من ذا الذي لجأ إلى الله عز وجل فضيعه؟ ومن ذا الذي وقف على بابه فخذله؟ لم يقف على باب الله أحد إلا وكفاه الله عز وجل، ولكنه اليقين مع التوكل. لذا جمع الله عز وجل بين الحسيب، بين اسمه الحسيب، وبين حقيقة التوكل، أن يمتلئ قلبك توكلا على الله. فإن تولوا فقل: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، عليه توكلت. قال الله عز وجل: قل حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون. هكذا علمنا ربنا عز وجل، هكذا علمنا ربنا عز وجل. فاملأ قلبك توكلا على الله عز وجل، يكون حسيبا لك. أبناءنا اللي في امتحانات الآن، يا ابني إلجأ إلى الله، قف على بابه وقت الامتحانات وبعد الامتحانات، ونادي الله عز وجل باسمه الحسيب. علم ابنك وهو داخل لجنة الامتحان، قل له: يا ابني ردد حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت. علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم الارتباط بهذا الاسم، فعلمك أنك إذا أصبحت فإنك محاط بشرور شياطين الإنس، وشرور شياطين الجن، وشرور شياطين النفس، فكيف أنجو من كل هؤلاء؟ علمك نبيك إذا أصبحت أن تقول: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلته رب العرش العظيم 7 مرات. فمن لجأ إلى الله عز وجل بهذا الذكر لم يضيعه الله، بل كفاه الله عز وجل شر كل ذي شر. فالجأ إلى الله عز وجل باسمه الحسيب. وأما المعنى الثاني من أسماء اسم الله الحسيب، فهي صيغة مبالغة من الحساب، وهو العد والإحصاء. صيغة مبالغة من الحساب وهو العد والإحصاء، ومعناها ومعنى الاسم بهذا المعنى أن الله عز وجل عد عليكم أعمالكم وأحصاها عليكم، فما من نظرة إلا وقد كتبت عنده وسجلت، وما من كلمة إلا دونت عليه عنده وقيدت. كل ما تفعله في هذه الحياة يسجل عند الله ويدون، ويوم القيامة الرب الحسيب يأتي بك ليحاسبك على ما قدمت في الدنيا. ومعنى الحسيب يوم القيامة تفهمه كويس جدا من قول الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسنين. يوم القيامة تقف بين يدي الله عز وجل ويظهر لك كل أعمالك، يظهر لك كل أعمالك القديم والحديث، اللي كان في السر واللي كان في العلن، الكبير والصغير، وتقف بين يدي الملك الحسيب ليحاسبك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، اسمع، أحصاه الله ونسوه. انت نسيت، ولكن الرب الحسيب لم ينس. كل جنيه في يوم من الايام انت حطيته في جيبك اتحسب عند ربنا سبحانه وتعالى. انت جبته في الدنيا منين؟ ويوم القيامة تقف بين يدي الله الحسيب يقول لك يوم الجمعة دخل في جيبك 200 جنيه منين؟ وهنا يقررك الله سبحانه وتعالى بعملك أنت لاقتضاء ذلك، لقول الله عز وجل كفى بنفسك اليوم عليك. انت اللي هتتكلم، انت اللي هتقول، ولو رفضت الكلام لان ربنا عز وجل حسيب يقيم عليك الاشهاد فتتكلم وتنطق بما كنت تصنع في الدنيا. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، احصاه الله ونسوه، احصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. فعنده سبحانه وتعالى كل ما عملت. يا ابني يا شباب، كل كلمة تكلمت مع الوالدين بيها من بر تجدها عند الله الحسيب يحاسبك عليها ويجازيك عليها، وكل كلمة عقوق هتقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى علشان يحاسبك عليها. اقسم لكم بالله، تليفونك ده اللي مع كل ضغط عليه انت ممكن تعديلي كم مرة ضغطت على التليفون ده، كم مرة عملت عمليات بحث على جوجل. كل اللي انت نسيته في الدنيا ده يقررك الله عز وجل به يوم القيامة، في يوم كذا، ساعة كذا، في مكان كذا، عملت كذا وكذا. انت تقدر على المحاسبة دي؟ تقدر على المحاسبة دي؟ هتتحمل المحاسبة دي؟ فما أسعد الإنسان اللي عاش في الدنيا مع معاني اسم الله الحسيب، إن ربنا هيحاسبني على كل فعل، فأقدامه ما حملته إلا لقضاء حوائج الناس، رجليه ما حملتهوش إلا للمساجد، فهو يبقى فرحان جدا بمقتضى اسم الله الحسيب لما يقف بين إيدين الله والله عز وجل يسأله يقول يا رب أنا رجلي دي عمرها ما مشيت في حرام، عمري ما خدت ايد بنت ومشيت على شارع البحر، انا عمري ما عملت كده، رجلي دي ما كانت الا لطاعتك، ايدي دي ما كانت الا للبذل فيما تحب وترضى. فما اجمل هذه اللحظه لهذا الانسان، والله ما اتعسها من لحظه. يوم يبعث الله عز وجل اقواما فيقررهم بما عملوا في معصيته. في يوم كذا خلت الغرفة، فلت على نفسك وفتحت تليفونك ورأيت ما لا يرضي الله، لما صنعت هذا؟ حد فينا يتحمل ده؟ طب حد فينا هيتحمل أن الله عز وجل يقول له ولما سمعت أقدام زوجتك داخل عليك وسمعت صوت الأكرة بتاعت الباب وهي بتتحرك فبسرعة قفلت وبسرعة غيرت، هل سيتحمل منا أحد أن يقول الله له لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ الله حسيب. وهنا صيغة المبالغة علشان يخبرك بإن كل عمل وإن صغر هتلاقيه موجود، وكل عمل وإن عظم هتلاقيه موجود. فلو كانت في طاعة الله فنعم العبد أنت، وإن كانت في معصية الله ليه تحط نفسك في موطن الحسرة؟ وقالوا يا ويلتنا يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. مين هيتحمل منا المعنى ده؟ بسم الله الحسيب بمعنى الكافي يبلأ قلبك طمأنينة واعتماد على الله وتوكل على الله. صديقي اللي معايا في الشغل اللي بيكيد لي الله يكفيني حسبي الله ونعم الوكيل. والمحل اللي قدامي اللي بيعاديني وكل شوية يعمل لي مشاكل حسبي الله ونعم الوكيل. والمرأة السوء اللي بتصنع دائما السحر والكلام ده الوقف حال بنت حسبي الله ونعم الوكيل. هنا قلبك يتملى طمأنينة. ولكن اسم الله الحسيب لما يأتي بمعنى المحاسبة ده يملأ قلبك خوف من الله سبحانه وتعالى، تخاف من ربنا. اسم الله الحسيب بمعنى شدة الحساب انك تراعي دايما كل قول وكل فعل. تخيلوا احنا عشنا في اقوالنا وافعالنا مع اسم الله الحسيب، مين فينا هيطلع منه شيء غلط؟ ومين فينا هيجتهد غاية الاجتهاد لان الله يكتب عليه ما فعل من اعمال صالحة؟ احنا محتاجين نعي هذا ونفهم هذا. ما اجمل الحياة وانت عارف اسماء الله، وما اطيب هذه الحياة يوم ان يملأ القلب بمعرفة الله سبحانه وتعالى الحقيقية اللي تترجم بعد ذلك الى عمل. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، اما بعد. فاسم الله الحسيب بالله لا تنسى يأتي أولا بمعنى الكافي، وثانيا يأتي بمعنى المحاسب، وثالثا يأتي اسم الله الحسيب بمعنى القادر المقتدر. هنا وقفة. انت ممكن في يوم من الأيام تعتمد على وسطة كبيرة قوي، ولكن الوسطة دي مش بإيديها ان هي تفيدك في حاجة، لانه غير مقتدر. اسم الله الحسيب يأتي بمعنى المقتدر القوي المقتدر، فهو قوي على كل شيء، قادر على كل شيء، بيده خزائن السماوات والأرض، بيده خزائن كل شيء، يملك كل شيء، وهو قادر على كل شيء. أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام يقولوا له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. لا، ربنا قوي قادر. عسى ربكم أن يهلك عدوكم في وقت كانت قوة فرعون هو لا يقف أمامها أحد في هذا الكون. فيلوم باختصار سيدنا موسى عسى ربكم أن يهلك عدوكم، وعسى إذا كانت مع الله فهي على سبيل الجزم، أي معنى الكلام إن الله سيهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. مين كان يظن في وقت زي ده إن فيه في الكون قوة قادرة على فرعون؟ ما كان أحد يظن إلا من عرف الله، إلا من عرف الله. علشان كده تلاقي في وقت المحكات ووقت البلاءات الفئة الضعيفة المؤمنة المستضعفة تجد بعضهم لم يعرفوا الله عز وجل، ودول اللي ربنا ذكرهم في قصة طالوت وجالوت. وجالوت في الوقت ده كان قوة في الأرض عارمة لا يقف أمامها أحد. تلاقي الناس دايما قصاد المحكات والبلاءات الشديدة جاله مرض شديد والدكاترة بيقولوا خلاص الأمر منتهي، تلاقي واحد بيسلم وحالته النفسية بتنهار وبيموت، وتلاقي واحد عنده يقين في الله. أقسم لكم بالله أعرف أحدهم السرطان الورم اللي كان على الرحم، كما أخبرني هو ان الورم اللي كان الورم اللي كان على الرئة 2 كيلو. متخيل حجم الورم؟ الورم اللي كان على الرئة 2 كيلو. من عرف الله خلص يمتلئ قلبه يقينا وسكينة وطمأنينة. والله ناس يقولوا له خلاص المسألة يعني يقولوا ما أنا ليه رب، يقولوا بس الأطباء بيقولوا له الأطباء دول ربنا بيقول ما أتيتم من العلم إلا قليلا سيبها لله. بيقول لي حط إيدي على الرئة كده وحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وربنا سبحانه وتعالى قادر على الشفاء. ده يوم ما بيوقن الإنسان إن في قوة في الكون لا يساويها شيء. ربنا يذكر لنا في قصة طالوت إن الفئة اللي ما عرفتش ربنا باسمه الحسيب إنه قوي قادر مقتدر قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. طيب والفئة الثانية اللي عرفت ربنا قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. النتيجة كانت إيه؟ يوم بوقن في اسم الله الحسيب القوي القادر المقتدر الذي لا يعجزه شيء كانت النتيجة إيه؟ فهزموه بإذن الله. وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. هو القضية قضية يقين إن ربك بيده كل شيء قوي مقتدر على كل شيء. يوم بيستقر ده في قلبك والله العظيم وإن عظمت قوة الشر أمام عينيك تنظر إليها كده الله قوي الله قادر. وشوف سبحان الله أخوة يوسف مش تكالبوا عليه وحاولوا ان هم يقتلوه، وبعض اهل مصر امرأة العزيز تكالبت عليه واراد اهل القصر ان يسجنوه. الا ان الله عز وجل يعلمنا في هذه الصورة والله كلمات بسيطة ولكن لو دخلت الى قلوبنا لكفتنا اشياء كثيرة. قال الله عز وجل مهما كاد اخوة يوسف له وحاولوا إبعاده عن أبيه ومهما تكالب أهل القصر على يوسف ووضعوه في السجن ظلما وعدوانا إلا أن الله قال والله غالب على أمره. كيدوا زي ما أنتم عايزين تكيدوا. أردتم ليوسف أن يهوي إلى أسفل الجب فرفعه الله عز وجل على العرش، وأردتم إبعاد يوسف عن أبيه فجمع الله بينه وبين أبيه ولو بعد حين، وأراد أهل القصر أن يصيبوه بالذل والصغار ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنا وليكونا من الصاغرين، فأبى الله إلا أن تكون العزة ليوسف. أرادوا ليوسف أن يعني يفسدوا عليه حياته فأبى الله إلا أن يقول كذلك مكنا ليوسف. وهذه الأيدي التي امتدت ليوسف ليلقوه في الجب هي نفس اليد التي جاءت ذليلة حقيرة بين هذا يوسف لتقول له فأوف لنا الكيل وتصدق عليه. الله قادر الله غالب على أمره. كن على يقين في اسم الله الحسيب. وأنا والله بقولها لكم والله عن لا أقول عن تجربة لأن عيب أقول مع ربنا تجربة. وأنا والله وقعت في بلاء ومحنة لا يعلمها إلا الله، وسبحان الله في عز المحنة بعدما انقطعت كل الأسباب انقطعت ربنا سبحانه وتعالى هادي بقلب على الفيس لقيت واحد بيتكلم عن اسم الله الحسيب وفضل كلمة حسبي الله ونعم الوكيل. فبعدما انقطعت الأخبار كلها سوء طول الليل حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. والله العظيم أبى الله إني تاني إلا أن يكون في اليوم الثاني مباشرة خبر سعيد والبلاء يرتفع والمحنة تزول. افزعوا لحسبي الله ونعم الوكيل كلمة عظيمة بها يفرج الله الكروب. حسبي الله ونعم الوكيل كلمة بها ينفس الله عز وجل عنك الهموم والغموم. وعايز أختم معاكم بطلب بعد ما عرفنا اسم الله الحسيب، من هؤلاء الذين يكشف الله عنهم ضرهم ويكشف الله عنهم بلاءهم ويتعامل معهم باسمه الحسيب الذي يكفيهم كل شر. هي الناس اللي كانت بتسعى دايما لتخفيف الشر على الناس، وهي الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى كان يراهم دائما يسعون لقضاء حوائج الناس. وأنا والله أرى دائما إخواننا المصابين بأمراض الأورام، أسأل الله عز وجل أن يشفيهم وأن يعافيهم وأن يرفع عنهم الضر والسوء والمكروه في بلاء شديد ومحن شديد، وبخاصة إذا كان الأمر متعلق بالدم. مستشفى الأورام إحنا دايما بنتفق معها عندنا هنا في المسجد إن هي بتاخد كيس الدم منا هنا توصل بسرعة على الفقير، إحنا ما بنودهوش عشان يتباع، لا لا لا، إحنا العربية بتيجي من مستشفى الأورام تاخد الدم وتطلع بسرعة على أهلنا اللي موجودين في مستشفى الأورام الآن. حضرتك بتصلي الجمعة هم عمالين يلفوا في الشمس على كيس دم، بعضهم بيموت بسبب قلة الدم لأن ما فيش دم. فرجاء منكم هو طلب، احنا معانا النهاردة 100 قربة، عايزين 100 كيس دم من إخواننا وأهلنا وأحبابنا في مستشفى الأورام. فبإذن الله تبارك وتعالى يعني ألا يخرج أحد قادر على مسألة التبرع إلا ويتبرع لهم من باب تخفيف الألام عن هؤلاء. والله العظيم أنتوا لو تشوفوا الفرحة في عينهم لما بيلاقوا أن الدم توفر. والله العظيم ممكن أم ابنها عنده 7 سنوات مصاب بقنصر ومش لاقيين له دم، أم في بلاء ومحنة وهي الآن في حالة المضطر تدعو لصاحب كيس الدم ده دعوة والله نسعد بها في الدنيا والآخرة. فأرجو بإذن الله تبارك وتعالى ألا نغادر المسجد لمن كانت عنده القدرة أن يتبرع بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يفرج عنه وأن يفرج عنا البلاء والمحنة وأن يصرف عنا وعنهم الضر والسوء والمكروه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا معيونا أو محسودا أو مسهورا إلا عافيته رب العالمين. اللهم اهدي أبناءنا وأبناء المسلمين، واهدي بناتنا وبنات المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة. Ha ha ha ha ha.